بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 32 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكنا بصدد التعرض لشرح مقولة الإمام الطحاوي: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. كنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي أن هذا المبحث من مباحث القدر الذي أمرنا أن نؤمن به، فإن القدر هو الأصل السادس من أصول الإيمان، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنحن نؤمن بأركان القدر الأربعة، والتي تتلخص في الإيمان: أولا، الإيمان بالعلم الأزلي. ثانيا، الركن الثاني، الإيمان، يعني الإيمان له 6 أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا هو الأصل السادس. وهذا الأصل السادس، الإيمان بالقدر، يقوم على 4 أركان. الركن الأول: الإيمان بالعلم الأزلي. علم الله أزلا فلا يحدث شيء جديد على الله، وإنما كل شيء علمه الله أزلا. الركن الثاني: أن ما علم الله أنه سيكون، وهذا أخص من علم الله، لأن علم الله الأزلي يعلم ما كان وما يكون وما لو كان، لو كان كيف كان يكون، فهذا علم واسع، فهذا علم واسع لا نستطيع أن نتصوره أو أن نقوم على إحصائه. ولكن ما هو كائن كتبه في اللوح المحفوظ حينما خلق القلم؟ قال للقلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فالقلم كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن، ولم يكتب لا لو كان، لو كان كيف كان يكون، وهذا من علم ربنا. ولا كتب القلم ما كان قبل ذلك، وإنما أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن منذ هذه اللحظة وإلى ما تستقبل من أزمنة، اكتب ما هو كائن. يبقى الإيمان بالعلم الأزلي. ثانيا، الإيمان بالكتابة. كتب الله في الذكر، كتب الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب في اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها ونظهرها، كل ذلك مكتوب من قبل أن نبرأها، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثم الركن الثالث من اركان الايمان بالقدر هو المشيئة. يبقى القدر السابق علم وكتابة. القدر المقارن وهو يشتمل على الركنين الثالث والرابع ألا وهما المشيئة والخلق. شاء فخلق، شاء أن يخلقني في هذه اللحظة فخلقني، شاء أن يرسل رسولا في اللحظة الفلانية فأرسله، شاء أن ينزل التوراة في الزمان الفلاني فأنزلها، شاء أن ينزل القرآن فأنزل، شاء أن يكون كذا، فشاء خلق سبحانه وتعالى. طبعا بالنسبة للمخلوقات، أما القرآن أما التوراة أما الإنجيل فهذا كلامه غير مخلوق، وإنما كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لأنه كتب فيه كل ما هو كائن. ومما هو كائن أو سيكون أن الله سيتكلم بالذكر، سيتكلم بالتوراة، سيتكلم بالإنجيل، سيتكلم بالقرآن، سيكلم الملائكة، سيكلم، كله كتب في اللوح المحفوظ. ولذلك القرآن موجود في اللوح المحفوظ، مع أن القرآن غيره مخلوق، ولكن لماذا كتب في اللوح المحفوظ؟ لأنه مما هو كائن من كلام الله الذي سبحانه وتعالى سيتكلم به مع البشر أو سيخاطب به البشر وهكذا. المشيئة الركن الثالث، الرابع الخلق. والخلق ربنا تبارك وتعالى خلق كل شيء، خالق كل شيء، خلق كل شيء سبحانه. ومما خلقه الله أفعال العباد. وهذه قضية من القضايا التي حدث فيها خلاف، كما قال الإمام الشارح تعليقا على مقولة الإمام الطحاوي: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. فقال: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، لأن للعباد أفعال اضطرارية. الأفعال الاضطرارية زي كما قلنا نبض القلب، تحرك الأمعاء، سيلان الدم، الجسم كيف يضار من الداخل، هذا لا سلطان لك عليه. أنت لا سلطان لك على كليتيك، لا سلطان لك على الجهاز الهضمي، لا سلطان لك على قلبك، لا سلطان لك على عقلك ومخك. المخ ليس لك عليه سلطان، وإنما هذه الأمور تسير بأمر الله عز وجل، ميسرة لما خلقت له، كل ميسر لما خلق له. وإنما هناك أمور اختيارية، هذه الاختيارية وقع فيها التكليف، ووقع فيها التكليف بالأمر والنهي. واضح؟ فاختلف الناس في هذا الأمر، هل أفعال العباد مخلوقة أم هي جبروا عليها جبرا؟ فوجدنا أن بعض الطوائف كالجبرية قالوا إن هذه الأفعال تعد اضطرارية، مجبور عليها الإنسان، مع أن في الظاهر أن الإنسان مختار، لكن في الباطن هو مجبور. والإنسان محل لفعل الله وخلق الله عز وجل. ومثلوه بالسكين، حينما يمسك الإنسان السكين ليقطع بها الجبن مثلا، من الذي قطع الجبن؟ الذي أمسك بالسكين. أما السكين فإذا نسب إليها القطع نسب إليها نسبة مجازية. فهم قالوا إن الإنسان يحركه القدر وهو ريش كريشة في مهب الريح، فقالوا بالجبر، فقالوا بالجبر، زي قالوا ألقاه في اليم مكتوفا، وقالوا إياك إياك، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الجبرية. وهناك طائفة أخرى نفت قدرة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى بالنسبة لفعل العبد، واعتبرت أننا لو آمنا بهذا لكنا قائلين بالظلم والعياذ بالله، وبنسبة الظلم إلى رب العالمين. كيف يجبره على فعل شيء ثم يحاسبه عليه؟ وهذا قول من؟ قول القدرية. وسموا بالقدرية تسمية عجيبة، مع أننا عهدنا أننا نسمي أو العلماء يسمون الطائفة من الطوائف بالشيء الذي أثبتوه، فنقول الصفاتية الذين أثبتوا الصفات، أو نقول المثبتة او نقول المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه او المجسمة، فنسمي الطائفة بالاسم باسم ايجابي، فعلوه فعلوا كذا. فهل القدرية يثبتون القدر؟ لا، هذه التسمية على خلاف القياس كما يقال، هذه تسمية خاصة. سموا علماؤنا الذين نفوا القدر بالقدرية، فحينما تسمع كلمة القدرية فاعلم ان المقصود من مقولة القدرية من؟ الذين ينفون القدر، نفاة القدر، هذه تسمية خاصة لم تعهد في اصطلاحات العلماء، انهم يسمون الطائفة بما انكرته ونفته، فنفوا القدر فسموا ليسوا بنفاة القدر وانما سموا بالايه؟ بالقدرية، وهؤلاء هم نفاة القدر. وذكرنا كلامهم في اللقاء الماضي، وقال الشارح في آخر كلامه وهذا قال وهذا هو الواقع في نفس الأمر. أنقرأ الجملة التي وقف الجمل التي وقفنا عندها في اللقاء الماضي، وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا، ويضيق هذا المختصر، يعني هذا الكتاب مختصر، الشرح هذا مختصر، يضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين اللي هما الجبرية والإيه والقدرية، ولكنها تتكافأ وتتساقط، أدلة كل طائفة في مقابل الأدلة الأخرى تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. يبقى معنى ذلك أنه بعد أن قال إن هذا المختصر يضيق عن ذكر أدلة الفريقين إلا أنه سيذكر بعضا من هذه الأدلة ولن يعني يأتي بجميع الأدلة، لن يبسط القول فيها. فمن أراد أن يرجع إلى المبسوط فليرجع إلى المجلد الثامن من مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وليرجع إلى الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فقد ذكر الإمام ابن القيم شيئا من هذا باستفاضة، وكذلك في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ومن الرسائل المعاصرة التي ذكرت شيئا من القدر هي رسالة الماجستير التي تقدم بها الدكتور محمود المحمود. يقول المؤلف الشيخ ابن ابي العز رحمة الله عليه، فمما هنبدأ بقى هنا نقرأ عندما يعني من بعد ما وقفنا في اللقاء الماضي. فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى في سورة الانفال. ما وجه الدلالة؟ دائما حينما يتكلم الانسان ويستدل لابد ان تسأل عن وجه الدلالة، لان البعض احيانا يلقي اليك بشيء يظنه دليلا على مسألته، وربما حينما نحقق القول نجد ان هذا الدليل ايه عليه لا له. يقول وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، هذا حدث في غزوة بدر لما رمى الرسول عليه الصلاة والسلام الكفار، كفار مكة خصبهم صلى الله عليه وسلم، فأوصل الله عز وجل الرمال في أعينهم جميعا وهي كف من الحصى يلقيه رجل، أيا ما كانت هذه الرمية، رمية الرجل لم تعدو أن تكون يعني مهما كانت قوته لم تعدو أن تتجاوز 20 متر، مش كده ولا لا؟ لكن أن تتفرق هذه الحصباء فتصيبهم في معاطسهم وأعينهم ووجوههم، تصيبهم أو تصيب معاطسهم وأعينهم ووجوههم، فهذا أمر خارق للعادة، أم هو في متناول الإنسان العادي؟ أبدا، هو أمر خارق للعادة. الجيش يصل عدده إلى 1000، عدد كفار قريش يصل او تصل الحصباء الى جميع الوجوه من كف واحدة، هذا امر خارق للعادة. ولذلك قال تعالى وما رميت اذ رميت، فاثبت له الرمي ولكنه لم يثبت له الإصابة، فأنت من الممكن أن ترمي، ولكن الإصابة قد تخطئها وقد تصيبها. فهنا يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الجبرية استدلوا بهذه على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى، وإنما الذي رمى هو الله، هذا هو استدلالهم. فهل الآية تعد دليلا في يد الجبرية يستدلون به على أن الإنسان مجبور على أفعاله، وأن هذا الفعل كالفعل الاضطرار كحركة القلب وما شكل ذلك؟ صبر. قال تنفى الله عن نبيه الرمي في قولي وما رمي، وأثبته لنفسه في قولي ولكن الله رمى، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا والجزاء دليل آخر، يبقى ده الدليل إيه الأول. قالوا والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم، يستدل على أن طبعا أهل السنة بيقولوا الله جعل لكل شيء إيه سببا، دخول الجنة له سبب اللي هو الإيمان والعمل الصالح، وجاء الداء السببية في القرآن الكريم، ودخول الجنة بما كنتم إيه تعملون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويذكر سبحانه وتعالى أن هذا مترتبا على إيه؟ على الإيمان والعمل الصالح. فقالوا واستدلوا بدليل آخر، قالوا قالوا والجزاء غير مرتب على الأعمال. من أين أتوا بهذا؟ تركوا جميع الأدلة وجاءوا إلى دليل آخر، فقالوا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى العمل مش هو اللي يدخل الايه الجنة، ده اللي يدخل الجنة فضل الله عز وجل. يبقى معنى ذلك لا علاقة سببية بين العمل وبين دخول الجنة، هذا ما ظنوه ظاهرا للحديث. يبقى هذا استدلال الجبرية. ثم سيذكر استدلال القدرية الذين ينفون القدر. قال ومما استدل به القدرية قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. معنى ذلك أن الخالق متعدد ولا لا؟ الخالق ليس واحدا، وإنما الله هو أحسن الخالقين، فمعنى ذلك أن الخالقين إيه؟ متعددون. قالوا والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض، كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، عكس الدليل الذي استدل به الفريق الإيه؟ الآخر. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فهذا ترتيب عوض. ثم قال ونحو ذلك. قال فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى، هيبدأ بعد ما ذكر أدلتهم أو بعض الأدلة سيتناولها بالإيه؟ بالرد. قال فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هم استدلوا على أن الله عز وجل نفى عن نبيه الايه الرمي واثبته لنفسه، فاذا الانسان ليس فاعلا على الحقيقة، وانما الفاعل هو من؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فهو دليل عليهم، قولوا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، هذا دليل على الجبرية ليس لهم. ليه؟ قال لانه تعالى اثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقولي اذ رميت، فعلم ان المثبت غير المنفي، الذي أثبته الله غير إيه؟ ما نفاه سبحانه وتعالى. وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم وما أصبت إذ حذفت، فأثبت له حينما قال إذ رميت، أثبت له الرمي الابتدائي ونفع عنه الإصابة اللي هي الرمي الانتهائي، فالرمي المثبت للنبي عليه الصلاة والسلام هو رمي الايه؟ الحذف، لكن المنفي عنه ايه؟ الإصابة، فأثبتها لمن؟ لله عز وجل. واخدين بالكم؟ قال وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله تعالى اعلم: وما اصبت اذ حذفت، حذفت يعني حذفت بالعمية بيجعلوا الذال ايه؟ دالا. ولكن الله اصاب، والا فطرد قولهم سيترتب على ذلك لوازم خطيرة. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، وما صليت اذ صليت ولكن الله صلى، وما زكيت اذ زكيت ولكن الله زكى، وما قتلت اذ قتلت ولكن الله قتل، والعياذ بالله. يبقى السارق لن ينسب اليه السرقة ولكن ستنسب الى معاذ الله، الزنا كذا كذا، كل المعاصي والكفر. هل هذا يقال عن الله؟ يبقى طرد قولهم بمعنى سيترتب على ذلك، ان جعلنا هذا مضطربا فسترتب على ذلك امورا ايه؟ خطيرة. ولذلك الجبرية للأسف، غلاف الجبرية هذا الطرد وهذه اللوازم التزموها. ولذلك كنا حكينا قديما قصة الرجل الجبري الذي دخل فوجد زوجته يعني تمارس الفحشاء مع عبد من عبيده، فلما غضب قالت له: استغفر الله يا رجل، على كبر في السن ستصبح على مذهب عبد الله بن العباس، انني انا وهو مجبورون على هذا الفعل. قال: استغفر الله، الحمد لله الذي جعلك يعني تهدينني الى الصراط السوي، يعني ذكرتيني، كنت والعياذ بالله كان الزعيم هيكفر بالقدر، لان هي يعني المرأة الفاجرة استغلت خيبة زوجها خيبته المركبة، واستدلت عليه بالوكسة السوداء اللي هو واقع فيها يعني، واخد بالك؟ فالرجل فاء الى مذهب الشيطان، ضحك عليه الشيطان اعاذ الله واياكم. ولذلك هنا هم يقولون عن انفسهم انهم مجبورون. ولذلك يقول لهم القدرية: اذا فحينما يعاقب الله عز وجل الكافر على كفر، والسارق على سرقة والزنا، اذا فقد ظلمه، لانه لم يفعل شيئا حقيقة، وإنما الفاعل هو الله. ولذلك هؤلاء المبتدعة يجرون على الدين وعلى الإسلام الدواهي والمصائب. وهذا هو السر في وقفة العلماء الشديدة ضد البدع والمبتدعة. والبدعة أخطر على الإسلام من الكفر الدين، لأن الكفر الدين كفر وانتهى، لكن المبتدعة يبدل دين الله عز وجل ويسيء إلى الدين ويجعل صراط الله معوجة. خذوا بالكم، شفتم للعلماء حرب البدعة، لأن البدعة كما رأيت كل بدعة، يعني بدعة الجبرية فقط، ولا بدعة المعتزلة فقط، ولا بدعة الجهمية فقط، ولا بدعة الرافضة فقط، كل البدعة سواء. وذلك كان العلماء حريصين كل الحرص على أن يقفوا وقفة شديدة أمام البدعة ولو كانت شيئا قليلا، لأن القليل يترتب عليه جبال من البدع والعياذ بالله. دائما الانسان حينما ينحرف يكون الانحراف في البدايه ايه؟ اسالوا اهل الهندسه تجدوا ان الانحراف في البدايه يكون درجه مئويه، باستمرار الوقت يتوغل يعمل قاعده مثلث، مش كده ولا ايه؟ يعني بيبقى في البدايه الانحراف بسيط سهل الرجوع، لكن حينما يتمادى الانسان فيه خلاص بعد ما يبعد عن الصراط المستقيم بعدا عظيما. فقال هنا: وإلا فطرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر. طبعا المحقق عندنا في طبعات الرسالة نقل عن ابن القيم في مدارج السالكين قال: هذه الآية نزلت في شأن رميه صلى الله عليه وسلم المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباء، فلم تدع وجه احد منهم الا اصابته. ومعلوم ان تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ، فكان منه صلى الله عليه وسلم مبدأ الرمي وهو الحذف، ومن الله سبحانه وتعالى نهايته وهو الايصال، فاضاف اليه رمي الحذف الذي هو مبدأه، ونفى عنه رمي الايصال الذي هو نهايته. ونظير هذا قوله في الاية نفسها: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ثم قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأخبر أنه هو وحده الذي تفرد بقتلهم، ولم يكن ذلك بكم أنتم كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم، ولم يكن ذلك من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن وجه الإشارة بالآية أنه سبحانه أقام أسبابا ظاهرة لدفع المشركين وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر للناس، فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصر مضافا إليه وبه وهو خير الناصرين. بالطبع الإمام الشارح اختصر كلام الإمام ابن القيم في مدارج السالكين كما ترون، ونعود إلى ما كنا بصدده في كلام الشارح. يبقى هنا رد عليهم استدلالهم بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهذا الدليل أصبح دليلا عليهم أم لهم؟ عليهم. طيب تعالوا إلى الدليل الثاني، قال وأما ترتب الجزاء على الأعمال، هنا بقى بيرد على مين؟ الدليل الأول كان رد على الجبرية مش كده ولا لأ؟ قال وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، الاثنين ضل فيه، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، يعني لما قال الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون استدل بها القدرية نفاة القدر على أن الباء هنا للإيه؟ للمعاوضة. بالضبط، باء العوض. باء العوض دي ما معنى باء العوض؟ باء العوض بمعنى أنني حينما أشتري منك أقول لك بعني هذا الكتاب بجنيه، بعني هذا الكتاب بجنيه، الباء دي في مقابلة، باء المقابلة وباء العوض. يبقى الباء دي لأن ده عوض، ده ثمن وده مثمن، فالثمن يساوي المثمن. ايه العلاقة بين الاثنين الرابطة؟ الباء، اشتري هذا بكذا، بكذا يعني ده قد ده، ده ثمنه، دي المعارضة. يبقى الكتاب ما يزيدش عن جنيه، ما يستحقش الا الجنيه دوت. يبقى اشتري كذا بكذا، الباء دي اسمها باء الايه؟ المعارضة. فهل قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون الجنة الايه الثمن ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، هل الجنة تساوي عملك؟ ابدا، الجنة اكبر بكثير. يبقى معنى ذلك ان القرآن لما بيقول او النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لن يدخل احدكم الجنة بعمله، يبقى الباء هي لما نفاها نفى الايه؟ باء المعاوضة، ان ده ثمن لده. لا، ولذلك باين انه تفضل من عند لان اعمالنا لا تساوي الجنة، فقال لن يدخل احدكم الجنة او لن يدخل احدكم عمله الجنة، الجنة اكبر من عملك بكثير، جنة ابد الابدين وظهر الداهرين ملهاش نهاية، هتكون قد عملك مع ان عملك هذا كان فضلا من الله عز وجل هو الذي وفقك، فالامر منه واليه سبحانه وتعالى، فحينما يعني منه وبه. فإذا أنت حينما يعطيك سبحانه وتعالى الجنة، هل هذه الجنة تساوي العمل الذي عملت؟ لا. يبقى قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة، الجنة ما تدخل عملك، ما يدخلكش الجنة. ليه؟ لأن الجنة أكبر بكثير من عملك. فيبقى لما نفى هنا وقال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، نفى أن تكون الباء للإيه؟ للمعاوضة. مضبوط. لكن حينما يقول ادخلوا الجنة بما، يبقى الباء هنا للمعارضة لا للسببية، فالباء المنفية غير الباء الايه المثبتة، ومن هنا ضل من ضل. فلما استدل الجبرية استدلوا على ان ايه خدوا بالكم، استدلوا على ان الانسان مجبور وان ليست هناك اسباب على الاطلاق، فنفوا السببية واستدلوا بالباء المنفية في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنة بعمله. والقدرية الذين قالوا ان الانسان يدخل الجنة بعمله، القضية قضية ثمن ومثمن، ثمن لكل شيء، وهو خالق فعله وهو يستحقه وهو واجب على الله واوجبه على الله ان يدخله الجنة، لانه ليس فضلا من الله وانما هو ايه حق للانسان، فهؤلاء كانوا في طرف والآخرون كانوا في طرف الآخر، وهدى الله أهل السنة لما سلكوا فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعرفوا أن الباء المثبتة غير الباء الايه المنفية. نرجع إلى كلام الشارح، يقول: وأما ترتيب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات. فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمل، باء العوض هي دي المنفية، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمل، يستحق، واجب على الله. فاخدين بالكم طبعا أهل السنة لا يقولون بأن هناك واجب على الله إلا إذا أوجبه على نفسه سبحانه، لكن ليس لنا عليه واجب أبدا، وليس لنا على الله حق أبدا. لو هو جعل على نفسه حقا سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين فهذا تفضل منه سبحانه، أما نحن فليس لنا حق ولا واجب على الله سبحانه وتعالى. قال: بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. ولذلك قال سبحانه عن نفسي: حبب إليكم الإيه؟ الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، قال أولئك هم الراشدون. بعدها قال إيه؟ فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. يبقى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فعل هذا معكم ولم يفعله مع غيركم، يبقى هذا جعلكم راشدين، هذا فضل منه، لم يكن واجبا عليه ولم يكن حقا لكم، ولذلك اعطاكم كل هذا تفضلا منه، ويبقى بعد ذلك انه يدخلكم الايه الجنة تفضلا منه سبحانه. وتكون الباء حينئذ في قوله جزاء بما كنتم تعملون باء السببية، باء الايه السببية، وليس باء الايه العوض. ولذلك قال ابن الوزير في العواصم والقواسم، هذا زيادة على الشرح، قال: اعلم ان اهل السنة لا ينكرون ان الجنة تدخل بعمل كما ورد في القرآن، وإنما ينكرون ما ليس في القرآن من كونها تستحق على الله. الذي ليس في القرآن أنها حق على الله، القرآن ما قالش كده، القرآن قال تدخلوا بكذا، الباء دي للسببية. فأهل السنة لا ينكرون أن الجنة تدخل بعمل، إنما ينكرون شيئا ليس في القرآن، ألا وهو إيه؟ أنها تستحق على الله. قال: وإنما ينكرون ما ليس في القرآن من كونها تستحق على الله بالعمل استحقاق المبيعات بأثمانها، بحيث إنه لا فضل للبائع على المشتري. وأنت لما يكون هتخد ثمن ومثمن والبائع للمعارضة، يبقى ليس هناك فضل للمشتري على البائع ولا للبائع على المشتري. هل ينفع الكلام ده؟ ده ربنا بيتفضل علينا بالجنة، لكن لو بيع وشراء ومعارضة يبقى ليس له فضل علينا، ده انت بتاخد حقك. هل هذا القرآن قاله؟ القرآن ما قالش هذا الكلام. قال: بحيث انه لا فضل للبائع على المشتري، والقرآن انما نص على العمل لا على ان الباء فيه للثمن المساوي. ده كلام العلامة ابن الوزير رحمة الله عليه. نكمل كلام الامام الشارح رحمة الله عليه. يبقى هنا رد الدليل الاول الذي استدل به الجبرية، وهو: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وحقق المسألة. ثم رد عليهم قضية الباء، وهذه استدل بها كلا الطرفين، فاستدل الجبرية بحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، واستدل القدرية بالأدلة التي دخلت فيها باء الايه السببية. فهؤلاء أوتوا من عدم تحقيقهم للباء المثبتة والباء الايه المنفية، فضلوا فوقعوا في ضلال، وهدى الله أهل السنة لأنهم أهل علم الذين يردون المتشابه إلى المحكم. قال: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين، الخالق طين جمعه ايه؟ خالق. فالمقصود هنا بمعنى كلمة الخالقين انهم متعددون ولا لا؟ الخالقون متعددون، واضح ولا لا؟ فقالوا بقى الانسان بيخلق عمله. هنقول ما معنى كلمة الخلق اذا؟ هل الخلق هي الايجاد من العدم؟ لا، الخلق في اللغة العربية بمعنى التقدير، انك تقدر. ولذلك الرجل العربي، هذا الكلام تجدونه في كتب التفسير وفي كتب اللغة، يستدلون ببيت من الشعر القديم الذي يقول فيه الشاعر: ولا انت، يعني بيمدح رجلا من الرجال، ولا انت تثري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يثري. الخلق التقدير. حينما يأتي الرجل الإسكافي اللي بيقطع الأحذية يمسك اللوح الجلد ويرسم عليه، الرسم ده تقدير، التقدير ده الخلق. ممكن يرسم وما ينفذ، زي ما يأتي مهندس معماري ويرسم، أو مهندس إنشائي ويرسم أساسات ويرسم أعمدة وما شاكل ذلك، ويرسم الكلام ده على الورق، ده خلق لغة، لأنه قدر وفصل، قدر وصور الأمر، لكن ما نفذ لعجزه، لم يستطع أن ينفذ. فبيقول له إيه؟ بيمدح ممدوحه فيقول له: ولا أنت تفري، تفري يعني تقطع، لأنه بيقدر ويرسم، لكن ممكن ما يقطعش الحذاء اللي هو رسمه. فبقوله: ولا انت تفري، تفري يعني تقطع، بتنفذ. انت لما بتقدر بتعمل ايه؟ بتنفذ على طول، عندك المقدرة. ولا انت تفري ما خلقت، يعني ما قدرت، وبعض القوم يخلق يعني يقدر ثم لا يفري، ما يقدرش. فهنا بيثني عليك انه ايه؟ لما بيقدر شيء او بيصور شيء بيعمل ايه؟ بينفذه. وضحت المسألة ولا لا؟ يبقى ده معنى كلمة الخلق. فأنا أتصور أشياء وأقدر أشياء، ولكن عند التنفيذ لا أستطيع أن أنفذها، وقد أنفذها، يبقى أنا خلقتها بمعنى قدرتها. ولذلك قال الله تعالى عن الكفار: وتخلقون إفكا، يخلقون كذبا. والإفك أعظم الكذب، الإفك أعظم الإيه؟ الكذب. إن الذين جاءوا بالإفك، وسمي الإفك كذبا لأن الإفك هو القلب بتقلب. ولذلك قال الله تعالى عن قوم لوط، عن سدوم وعمورة: والمؤتفكة أهوى، تفكت لأنها رفعت ثم قلبت. فالكذاب الأشر يقلب الحقائق، فيسمى الكذب إيه؟ إفكا، لأنه قلب الحقيقة، قلب الحقيقة، فأصبح صاحب إفك. قال: وتخلقون إفكا، واضح؟ فهنا بيقول الإمام الشارح رحمة الله عليه: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين. خدوا بالكم، خدوا بالكم، أحسن المصورين المقدرين. والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا، بدليل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فإن كنتم أنتم تخلقون. ولذلك ربنا سمى نفسه ثلاثة أسماء جاءت متتالية: الخالق البارئ المصور، وجعل البر في المنتصف بين الخلق اللي هو التقدير وبين التصوير. خدوا بالكم لهذا علة، قال الخالق البارئ، والبرء هو الإظهار، كما قال سبحانه في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوبة في اللوح المحفوظ، إلا في من قبل أن نبرأها. ما معنى نبرأها؟ نظهرها، يعني تخرج للوجود. خلقها، قدرها، أخرجها، خلق وصور وقدر وبرأ، برأ يعني إيه؟ أظهرها، واضح؟ من قبل أن نبرأها، يعني إيه؟ نظهرها فتصبح موجودة. فهنا يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين، بمعنى إيه؟ المقدرين. فتبارك الله أحسن الخالقين، بمعنى إيه؟ المقدرين. فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين. والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا، بدليل قوله تعالى: لو كان الناس يخلقون لما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. فهو ما ينفعش انه يكون خالق كل شيء وهناك خالقون كثيرون، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده لا خالق الا هو. فالخلق بمعنى البرء والاظهار، لا يوجد احد هو الخالق وحده. يبقى الخلق بمعنى الخلق التقدير والتصوير والابراء هذا لا يكون ايه، والبرء هذا لا يكون الا لمن؟ لله وحده. واضح؟ فقال اي الله خالق كل شيء مخلوق، خالق كل شيء مخلوق، والا فان هناك اشياء غير مخلوقه. هل ربنا خلقها زي صفات الله عز وجل؟ هو يقصد هنا هذا عشان نرد على المعتزله، يعني المعتزله الذين قالوا ان افعال العباد مخلوقه قالوا الله خالق كل شيء، استدلوا بقوله خالق كل شيء وخدوها على عمومها، واستدلوا بها على ايه؟ على خلق القرآن. ولما جينا بنكلمهم عن افعال العباد قالوا لا، الله خالق كل شيء هنا ليست على عمومها. سبحان الله، شوف التناقض. يعني ادخلوا هذه، ادخلوا القرآن تحت عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، واخرجوا منه افعال العباد. يبقى اخرجوا منه افعال العباد وادخلوا فيه صفات الله. واضح المساله؟ شفت التناقض؟ فهنا بيقول لهم ايه؟ بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، اي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت افعال العباد في عموم كل. كلمه كل هذه ايه؟ تفيد العموم عند اهل اللغه والاصول. وما افسد قولهم في ادخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته. اللي معاه نسخة الرسالة في كلمة في ساقطة فلتستدرك. يقول وما أفسد قولهم، وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته، يعني كلام ربنا صفة من صفاته، فأدخلوه في عموم كل. يبقى الله خالق كل شيء بما فيه صفة الكلام اللي هي القرآن، اللي منها القرآن الكريم. قالوا يستحيل عليه أن يكون مخلوقا. قال الذي هو صفة من صفاته، يعني الكلام صفة من صفات الله، يستحيل عليه أن يكون مخلوقا. وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل. وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ أنا عارف إن الجملة هنا فيها شيء من يعني النظم، فيه شيء من الإيه؟ اللي بيقول عليه العلماء تعقيد في التركيب، في تعقيد في التركيب، لكن الامر واضح. يعني هم يستدلون بقوله تعالى الله خالق كل شيء على ان كل شيء مخلوق، بما فيه بيستدلوا على ان القرآن مخلوق لانه شيء فيبقى مخلوق. نقول لهم افعال العباد اليست شيئا؟ فلما لم تدخلوها اخرق؟ لان الكلام هنا رد على المعتزلة الذين يقولون ان القرآن مخلوق لانه شيء، وربنا يقول الله على كل شيء خالق كل شيء. واخرجوا افعال العباد وهي اشياء متعددة، فكيف استدللتم بالآية وجعلتموها عامة حتى تشمل خلق صفات الله، وجعلتموها يستثنى منها خلق افعال العباد؟ واضح الكلام ولا لا؟ وضحت؟ لا. ما افسد قولهم يتعجب. والتشكيل يبين لك في احنا قرأناه وما افسد قولهم، يبقى بنتعجب مش كده؟ فدخلت افعال العباد في عموم كل والذي افسد قولهم. لا لا ما تجيش. وما افسد هو يتعجب، لانه هنا بيقارن بين حالتين. حالة عجيبة جدا انهم جعلوا الآية عامة لتشمل صفات الله، وجعلوها ها خاصة او مراد بها الخصوص، فاخرجوا منها صفات الله عز وجل. تمشيش تمشيش، خليها وقت تمشيش. نكمل. قال وهل يدخل في عموم كل الا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم. ليه؟ هؤلاء يتعاملون مع الله عز وجل على أن هناك ذات مجردة عن صفات تخلق، ولذلك يقولون يعلم بذاته يخلق بذاته. هذا أمر تجريدي لا يوجد إلا في هذه العقول. أما حقيقة الأمر فلا يعقل ذات مجردة عن الإيه، لا يعقل ذات إيه مجردة عن الصفات. الله سبحانه وتعالى لما نقول الله بجميع أسمائه الحسنى وصفاته العليا شيء لا يتصور في مسألة التجزئة، لا تجزأ الصفة دي، لا أصل العلم لوحده والكتابة لوحده أبدا. ده انت هذا الأمر اللي احنا بنعقله في البشر، هذا الإنسان لقابلت فلان هذا إنسان حي، فأنا لو قابلته بدون حياتي بقابلت رجل ميت مش كده ولا لا، سميع بصير بيتكلم عنده كذا، عنده حكمة، رجل عنده حلم، رجل صادق، كل دي صفاته هو، ما بنقدرش نفصلها ما نقدرش نجزأها، وإنما نتكلم عن كل صفة. لكن هذا الشخص ذات متصفة بصفات، ده هذا بالنسبة للمخلوق، فما بالكم برب العالمين سبحانه وتعالى. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فالله الذي يخلق، الله يخلق سبحانه وتعالى، الله بذاته بأسمائه الحسنى بصفاته العليا، هو الخلاق، هو العليم، هو القدير، هو الذي ينزل الرسل، والذي يرسل الرسل، والذي ينزل الكتب، والذي يخلق، والذي يقدر، والذي يصور، وهكذا. فهنا يقول وكذا قوله تعالى فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، يعني ما ينفعش يقوله والله خالق كل شيء يبقى خلق صفاته، خلق أفعاله، خلق أسماء، ولا الأسماء مخلوقة ولا الصفات مخلوقة ولا الأفعال مخلوقة، وإنما المخلوق المفعول المنفصل عن الله عز وجل، البائن عن الله عز وجل. واضح؟ قال وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، هذه في سورة الصفات الآية التي سبقتها، هذا كلام من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم بيقول لقومه إيه؟ أفتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. يبقى هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ هو يعترض عليهم فبيقول لهم إيه؟ أفتعبدون إيه؟ ما تنحتون؟ أفتعبدون ما، هنا موصولة ولا مصدرية؟ ما أحيانا تأتي مصدرية فتؤول بما بعدها من فعل إلى مصدر، فيبقى معناها ايه؟ أفتعبدون ها نحتكم؟ يبقى ما تنحتون لو جعلناه مصدرية نقول نحتكم، هل هم يعبدون نحتهم اللي هو الفعل نفسه؟ لا، هم يعبدون الذي ينحتونه اللي هو الايه؟ التماثيل. واضح ولا لا؟ مركزين الفرق بين الاثنين؟ انا عندي هنا حاجتين، عندي الفعل فعلهم هم نفس والمفعول المنفصل، فما يقومون بنحته ينتج عن عملهم هو التماثيل، فهم كانوا يعبدون التماثيل ولا بيعبدوا فعلهم؟ بيعبدوا التماثيل التي صنعوها. بيقول لهم أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم، أنتم يا عباد يا عباد، وما والله خلقكم وما تعملون. نفس السؤال، ما هنا؟ هل مصدرية ولا موصولة؟ لو قلنا موصولة هنقول والله خلقكم وعملكم، لو قلنا مصدرية هنقول والله خلقكم وعملكم، ولو قلنا موصولة هنقول ايه؟ والله خلقكم والذي تعملون، الذي تعملون اللي هو تنحتون اللي هو الايه؟ التمثيل. ولذلك هذه الآية استدل بها كل من الفريقين، الذين الجبرية يقولون والله خلقكم وما تعملون تجعل ما هنا ايه؟ مصدرية، عشان يبقى العمل مخلوق. نقول نعم العمل مخلوق، لكن سياق الآية ما يدلش على اللي انتم بتقولوا عليه. أهل السنة وإذا ها بالقسطاس المستقيم، ما بيدوروش على أي دليل يخطفوه، اتعلموا اتعلموا، دي مزية أهل السنة. أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق وأعدل الناس وإذا فاعدلوا ولو كان ذا قرب وبعهد الله أوفوا وإذا وزنوا يزنون بالإيه؟ بالقسطاس المستقيم. يعني الآية دي لما الجبرية يجوا يقولوا الجبرية يقولوا من الخالق خلق الأعمال أعمال العباد مين؟ رب العالمين. ويوافقهم أهل السنة ولكن يعترضون على بعض الأشياء اللي عندهم اللي هي مسألة إنه مجبور. فلما يجوا يستدلوا بهذا الدليل ويقولوا والله خلقكم وما تعملون ما هنا مصدرية يبقى خلقكم وعملكم، أهل السنة يقولوا لهم إيه؟ لا مش دقيقة، هو خلقنا وعملنا ولكن السياق ما يدلش على ده، لأن الآية قبل كده بتقول إيه؟ ها؟ أفتعبدون ما تنحتون تجعلنا ما إيه؟ موصولة، عشان اللي ما بيعبدوش النحت دول بيعبدوا المنحوت. يبقى اللي بعده والله خلقكم وما تنحتون، يعني الذي تنحتونه. يبقى القصد هنا ما هنا؟ موصولة ولا مصدرية؟ لا موصولة. طب ده المعتزلة هم اللي بيقولوا إن ما موصولة. علشان يقولوا ايه؟ والله خلقكم وما تعملون اللي هو المنحوت التمثال ربنا خلقه. تقول لهم طب خلقه ازاي؟ يقول لك مالناش دعوه بالعمل، احنا ليه دعوه بالماده. ما هو التمثال اما من حجر او من معدن او من خشب، وهذا التمثال المصنوع من هذه الاشياء، الخشب من خلق الله، المعدن من خلق الله، تمام، الحجر من خلق الله. الله خلقكم وما تعملون الذي تعملون اللي هو التمثال، بس مش التمثال وما دخل عليه من عمل، لا، لان عمل الانسان ده من خلق الانسان مش من خلق الله. فاصبح الجبرية والاشاعرة بيقولوا ان ما هنا مصدرية علشان يقولوا خلقكم وعملكم، والاخرون يقولون ان ما موصولة، والكلام ده قاله الزمخشري في تفسيري، ما موصولة. اهل السنة يقولوا لهم اه موصولة، احنا معاكم يا معتزلة، لكن تعالوا نقول لكم بقى هنا حنقد كيف. شوف الاستدلال مش جم، لا لا لا لا، ده المعتزلة دول ناس والعياذ بالله ارمي، وهي موصولة مصدرية عشان نريح دماغي. لا تريح دماغك ايه؟ ما ينفعش في التفسير والاستدلال تريح دماغك او تجامل. الدين مش كده، الدين مش يأتي انسان يستدل عليك بدليل ويكون معاه الحق تلف وتدور وتلجأ الى الحيدة وتبدأ تجيب الدهماء من الناس. تعالوا، زي واحد قبل كده كان اختلف معايا في مسألة، جمع الدهماء في الشارع بعد صلاة التراويح، وتعالوا لو اختلف الرسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن ناخد بايه؟ قالوا بالقرآن. ايه يا عم في ايه؟ انت بيسمعوا الشيخ عادل بيقول ايه؟ قلت للناس، ناس غلابة، قلت لهم هل الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف القرآن؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. بسيطة، نفس القصة بتتكرر اليومين دول. تيجي تستدل على بعض الناس بأدلة ما يناقشكش بدليل علمي، وإنما يلجأ إلى مين؟ إلى الدهماء. تعالوا اسمعوا، فلان بيسب العلماء، فلان بيقول كذا، فلان بيقول كذا. يعني كنا نظن أننا نخاطب طلبة علم، ولكن للأسف احيانا بتغتر، وليس كل ما يلمع ذهبا، فقد يكون في العسل السم الزعاف، سلمنا الله واياكم. المهم ان شوف اهل العلم بيتناقشوا ازاي. الجبرية قالوا ان ما مصدرية، هذا الكلام يخدمني لان انا عايز اقول ان الله خلق افعال العباد، لكن قالوا لهم لا، سياق الاية ما يؤديش، مع ان من الممكن ان اقول ما مصدرية وموصولة وناخذ بالمشترك، وهذه قاعدة عند جمهور الأصوليين من أئمة من المذاهب الأربعة، عند جمهور الأصوليين إن المشترك طالما ما فيش تناقض ولا تعارض بينه يؤخذ به جميعه، وهذا يدل أو يعتد به يدل على ثراء النص القرآني. ممكن نقول هذا الكلام، لكن سياق الآية يمنع هذا، لأن قبل منه أفتعبدونها ما تنحتون، وما بيعبدوش النحت كفعل، بيعبدوا الايه؟ المنحوت. يبقى والله خلقكم وما تعملون، يبقى لازم تكون ما دي ايه؟ موصوله. ولكن تعالوا، الذي تعملونه هذا كيف عملتموه؟ عن طريق القدره التامة والإرادة الجازمة. من الذي خلق القدرة التامة؟ الله. من الذي خلق الإرادة الجازمة؟ الله. والعمل ينتج من ايه؟ من اقتران القدرة التامة عند الفاعل مع الإرادة الجازمة بمشيئة الله. فمشيئة الله هي مشيئة صفته، وخلقه للقدرة وخلقه للإرادة التامة التي بهم جميعا ينتج العمل. فما ينتج عن امتزاج القدرة التامة مع الإرادة الجازمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى يكون من خلق الله ويكون من فعل، ولك فعل ولكن بالنسبة لله ايه؟ خلق. واضح؟ فهذا المعبود المنحوت ليس خشبا فقط، وليس حجرا فقط، وليس معدنا فقط، وانما دخلت عليه ايه؟ عمل الانسان. فالمادة المخلوق منها او المصنوع منها من خلق الله، والعمل الذي قام به الانسان كسب للانسان وفعل له، ولكنه مخلوق من الله عز وجل، لان الذي خلق قدرتك هو الله، وخلق ارادتك هو الله، وشاء سبحانه له لك ووفقك واقدرك على العمل، فيعد لله خلقا ويعد بالنسبة لك انت ايه؟ فعل او كسب. وضحت المسألة؟ فهنا قال ايه؟ ولا نقول، وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول لان ما مصدرية اي خلقكم وعملكم، اذ سياق الآية يأباه، لان ابراهيم صلى الله عليه وسلم انما انكر عليهم عبادة المنحوت للنحت، مش كده؟ والآية تدل على ان المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا الا بفعلهم، فيكون ما هو من اثار فعلهم مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له. لو لم يكن النحت العمل الصنعة التي دخلت على هذا التمثال، لو لم يكن هذا النحت نفسه مخلوق مع انه فعل البشر، لو لم يكن مخلوقا لله لم يكن المنحوت مخلوقا لله، بل الخشب او الحجر لا غير. يبقى اللي مخلوق لله الخشب او الحجر او المعدن اللي صنع منه التمثال. لكنه لما قال والله خلقكم وما تعملون، يعني الذي تعملون، يبقى مخلوق كله لله بعملكم وكسبكم والمادة التي دخلت فيه. واخدين بالكم من استدلال اهل العلم؟ قال وذكر ابو الحسين البصري امام المتأخرين من المعتزلة. ابو الحسين البصري هذا شيخ من شيوخ المعتزلة، وله كتاب مشهور اسمه المعتمد في اصول الفقه، يعني هو يعتبر من علماء الاصول ومن علماء الكلام، وهو رجل من ائمة المعتزلة المتأخرين. قال وذكر ابو الحسين البصري امام المتأخرين من المعتزلة ان العلم بان العبد يحدث فعله ضروري. فعلا العلم بان العبد يحدث فعله هذا امر ضروري. ضروري يعني ايه؟ امر بالبداهة. علم ضروري، كل انسان لا يخالف فيه احد من الناس. بتجادلوا في ايه ايها الجبريه؟ كل الناس عارفين كويس جدا، لما بياكل الانسان يقول لك انا اللي كلت، لما بيشرب يقول لك انا اللي شربت، لما بيسرق يقول لك انا اللي سرقت، لما بيقتل هو اللي قتل، لو اشتغل هو اللي كسب وعايز الاجر، هو اللي تزوج، هو اللي خلف وينسب اليه الولد، مش كده ولا لا؟ ده امر ضروري لا يخالف الا المجانين، وذلك الجبريه دول يعتبروا مجانين. ايه الكلام العبيط ده؟ يعني انت لما تيجي اقول لك واحد اصلا زي السكينه اللي بيمسكني واحد وبيقطع بيا الجبنه، سكينه ايه يا عم؟ كل الناس علم ضروري لا يستدل عليه بدليل، يعني لو جيت قلت لواحد اديني دليل على انك انت اللي كلت، تقول لك امشي يا امشي منها. جايبين لي واحد مجنون ولا ايه؟ يجيبني. هذا علم ضروري، فكلام ابو الحسين البصري كلام عاقل جدا. يقول ان العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، يبقى دي قاعدة مفيش عليها خلاف. الكلام ده غلط ولا صح؟ مع ان قالوا معتزلة، اصل احنا بعض اخوانه يقولوا يا عم ده معتزلة، اوعى تاخد بأي كلام، احنا بنناقشهم هنا، كلامه صح ولا غلط؟ صح. يبقى نقول عليه صح ولا نقول عليه غلط؟ لا، ده راجل معتزل يبقى كلامه كله غلط، سبحان الله. أهل السنة ها أعدل الناس. أخذوا هذا قالوا هذا كلامه صح. وذكر الرازي. مين الرازي بقى؟ اللي هو ابن الخطيب الرازي اللي هو المفسر المعروف وعالم الكلام المشهور الذي تاب في آخر حياته قبل أن يموت وقال كلاما طيبا يذكره العلماء وذكره شارح الطحاوية في مقدمة الطحاوية: نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا إلا قيل وقال. يعني هذا الرجل معروف ومشهور شيخ الإسلام تيميلي مجلدات في الرد عليه، بل إن درء تعارض العقل والنقل ما صنف إلا للرد على الرازي ابن الخطيب. قال: وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن، افتقار الفعل المحدث، الفعل المحدث مش القديم، فعل محدث الممكن، الممكن عكس الواجب والمستحيل، الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه. دي اصطلاحات كلامية عندهم يقسمون الحكم إلى إيه؟ إلى ثلاثة أقسام: الواجب والمستحيل والممكن، مش كده برضو الأزهريون؟ كويس. يقول: وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري. افتقار الفعل إلى مرجح ضروري، يعني إيه؟ يعني أنا عندي القدرة وعندي الإرادة أجي أعمل، عندي القدرة على إني أعمل. والكلام اللي كنا بنتكلم عليه في مسألة الاستطاعة، الاستطاعة التي يخاطب بها الإنسان بالأمر والنهي اللي فات الكلام فيها قبل كده في الدروس الماضية. عندي بقى هذه القدرة موجودة، عندي قدرة على الفعل، فما الذي جعلني أفعل النهاردة وما عملتش امبارح؟ فعلت في هذه الساعة ولا بأفعل الساعة الماضية؟ لازم يكون في مرجح ولا مفيش؟ لازم يكون أتى مرجح. فهنا بيقول عقليا إن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح، بس بقى اللي هنا كلمة: يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري. عند ضروري يعني يجب وجوده، وجود الفعل المحدث الممكن عند وجود المرجح، والمرجح ده قلنا انه ايه؟ الإرادة الجازمة. من الذي خلق الإرادة الجازمة الآن وما خلقهاش قبل ساعة؟ يعني انت تجد نفسك عايز تقوم الليل دي، تجد نفسك كسلان، طب عايز كسلان، فجأة تلاقي نفسك جالك النشاط وهب، انت عندك القدرة انك تصلي لكن قاعد تحكي، لكن عند لحظة معينة تجد عندك. يبقى هنا جاء المرجح. المرجح هنا ايه؟ الإرادة الجازمة. من الذي خلقها فيك الآن ولم يخلقها قبل ساعة؟ رب العالمين، فشاء لك الآن وأعانك وخلق فيك هذه القدرة الجازمة، الإرادة الجازمة واضحة. بس انت كان عندك القدرة، عندك القدرة على الصيام بس ما صمتش إلا في يوم معين، عندك الإرادة على قيام الليل، عندك القدرة لكن ما قمتش الليل في هذا، عندك القدرة على العمرة أو الحج لكن ما عندكش الإرادة الجازمة، الإرادة كانت مترددة. فاللي اداك الإرادة دي في هذا الوقت هو ده المرجح، المرجح اللي جعل القدرة حينما يمتزج معها يحدث القلب. فإن الرازي بيقول إن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده به ولا عنده ويمتنع عند عدمه، عنده ولا به برضه. خدوا بالكم من الكلام ده، دي فاتت على الشارح، فاتت هذه الجملة على الشارح. فقال: وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. كلاهما صادق، صدق مين؟ أبا الحسين البصري، وصدق مين؟ الرازي. لكن لما رجعنا الكلام شيخ الإسلام هو بينقل عنه، ابن تيمية لم ينقل مقولة الرازي بنصها، وإنما فعل ماذا؟ حرف فيها بس مش تحريف، فجعلها جملة سلفية، صوبها. يا سلام، مية مية يا شيخ جمال. قال ابن تيمية في المجلد الثامن صفحة 375: وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح من غير العبد ضروري، لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح ما. يعني أنا عندي القدرة على الفعل والترك، فمتى يرجح الفعل على الترك؟ لو جاء المرجح. بس ابن تيمية قال إيه بقى؟ العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه افتقاره الى مرجح من غير العبد ضروري. ما ذكرش كلمة عنده. كلمة عنده دي من الرازي مين يقول معناها ايه؟ لان الاشعرية بيقولوا ها يحدث عنده الخلق لا به، يحدث عنده ويصبح الانسان، مش بيعمل الانسان بقدرته ولا بارادته، ولكن هو في هذا الامر كالسكين. خدوا بالكم من هذه المسألة. فقال عنده، لان كلمة عنده معناه عنده لا به، ولذلك دي فاتت على الامام الشارح رحمة الله عليه. لكن ابن تيمية لما ذكرها ما ذكرهاش بنص عبارة الرازي، فحورها وصوبها لكي تكون عبارة ايه سلفية، لان هدف ابن تيمية قضية وجود المرجح. واضحة المسألة ولا لا؟ لان مفيش عند المعتزلة قضية المرجح اصلا، بل ان القدرة او الاستطاعة ساعة الفعل غير موجودة، وهذا ما شنع به اهل السنة على المعتزلة في الدروس الماضية لو تفتكروا. انا عارف ان ده علم كلامه، ما انت بترد على مبتدعة سواء من هذا الفريق او من ذاك الفريق، فالكلام علم كلام، يعني الكلام اللي بنقوله ده علم كلام، بس لابد طالب العلم، ولو لم تفهمه عديه. ونبص للي بعده، قلناها دي قبل كده، يعني هذه الامور لان احنا ملتزمون بشرح النص الذي بين ايدينا وبندي فيه اللي نقدر عليه. لكن لو بعض الاخوه ما الامر كان صعبا عليه ما يقولش خلاص ده احنا الدروس دي صعبه، لا اللي جاي سهل يعني. بس هي المساله لما بتيجي قضيه، واصل ابن تيميه كان بيرد على مبتدعه وبيرد على ضلال وبيرد على منحرفين، فكان رحمه الله عليه بيحاربهم بايه؟ بالعده بتاعتهم، بيناقشهم باصطلاحاتهم وباساليبهم. واضح؟ وتفوق عليهم رحمه الله عليه. يبقى قال: وذكر ابو الحسين البصري امام المتاخرين من المعتزله ان العلم بان العبد يحدث فعله ضروري، دي فيها اشكال؟ وذكر الرازي ان افتقار الفعل المحدث الممكن الى مرجح يجب وجوده به بقى، لان العمليه السببيه، قانون السببيه، لكن هو عنده، لان عنده لا به، يحدث الله عنده لا به، ده كلام مين؟ الاشاعره. دي مصيبه، لان وده اللي اسمه ايه؟ الكسب. والكذب ده اللي اخترعه الاشاعري. احتار علماء الاشاعره في تفسيري حتى اختلفوا الى 12 قولا، وده اللي قلنا عليه انهم ثلاث ايه؟ مصايب. الكذب عند الاشاعري، والطفره عند مين؟ النظام، والاحوال عند البهشمي اللي هو ابي هاشم الجبائي. الثلاثه دول اللي ذكرناهم في الايه؟ في الدرس الماضي، ووضحنا ان هذا كلام لا حقيقه له في الوجود اصلا، وانما هو خيال. يقول: قال: وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعاء كل منهما، يبقى هو صدقهم كل منهما، صدق في مقدمة من المقدمات. قال: ثم ادعاء كل منهما ان هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الاخر من الضرورة غير مسلم. يعني ابو الحسين استدل بضرورية عقلية على ابطال الضرورية العقلية الاخرى، واستدل الرازي بالضرورة العقلية التي ذكرها على إبطال الأخرى، فصدق الشارح تبعا لأئمة السنة كابن تيمية وغيره، صدق الضرورتين والمقدمتين، وقال: لا تنقض واحدة منهما الايه؟ الأخرى. قال: ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكارهما مع الآخر من الحق. يبقى الغلط إن كل واحد أتى بحق ولكن عمي عن الحق اللي مع الآخر وأنكر الحق الآخر. أهل السنة عملوا إيه؟ جمعوا الحق اللي هنا مع الحق اللي هنا، وأبطلوا الباطل اللي هنا مع الباطل اللي هنا، فخرجت الصورة كاملة. لأن أهل السنة ما بيبصوش بعين واحد، تجد أنت الجبرية بيبص بعين واحد، وتجد المعتزلة بيبص بالعين الثانية، أهل السنة بيبص بالعينين الاثنين، المشبهة ينظرون بعين ليه؟ وهو السميع البصير، والنصوص اللي فيها الإثبات بس. الجماعة المؤولة والمعطلة ينظرون بالعين الأخرى، ليس كمثله شيء، مش كده ولا لا؟ وما يبصوش ليه؟ وهو السميع البصير. أهل السنة ينظرون لجميع النصوص فتتضح الصورة إيه؟ كاملة. قال: بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكارهما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله، وكون هذا الإحداث